قالوا لربهم سبحانه: اللهم بلغ عنا نبيك. فقد روى الإمام مسلم في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: فقتلوهم قبل أن يبلغوا المكان، أي ديار بني عامر، وهم قوم ملاعب الأسنة، فقالوا: اللهم بلغ عنا نبيك أنا قد لقيناك فرضينا عنك ورضيت عنا. لم ينج من هذه المقتلة إلا رجلان، وهما قال أنس بن مالك رضي الله عنه: فقتلوهم إلا رجلا أعرج صعد الجبل. سمى ابن إسحاق في السيرة الرجل الأعرج فقال: قتلوا من عند آخرهم إلا كعب بن زيد أخا بني دينار بن النجار، فإنهم تركوه وبه رمق فارتث من بين القتلى، فعاش حتى قتل يوم الخندق شهيدا يرحمه الله. والرجل الثاني هو عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، وكان قد أسر فأطلق كما سيأتي. فضل عامر بن فهيرة رضي الله عنه. كان من بين قتلى فاجعة بئر معونة عامر بن فهيرة مولى أبي بكر الصديق رضي الله عنهما. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن عروة بن الزبير قال: لما قتل الذين ببئر معونة وأسر عمرو بن أمية الضمري رضي الله عنه، قال له عامر بن الطفيل: من هذا؟ فأشار إلى قتيل، فقال له عمرو بن أمية: هذا عامر بن فهيرة. فقال: لقد رأيته بعدما قتل رفع إلى السماء حتى إني لأنظر إلى السماء بينه وبين الأرض، ثم وضع. قال المصنف: هذا الرجل عامر بن الطفيل قبحه الله رأس من رؤوس بني سليم الذين غدروا بالقراء رضي الله عنهم. فقد روى الإمام البخاري في صحيحه عن أنس رضي الله عنه قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خاله أخ لأم سليم في 70 راكبا، وكان رئيس المشركين عامر بن الطفيل. قال السندي في شرحه للمسند: قوله عامر بن الطفيل هو العامري، مات كافرا، وليس هو عامر بن الطفيل الأسلمي الصحابي. المختصر في السيرة النبوية. إن طال شوق العالمين لبعضهم فالشوق نحوك لا يحاط مداه، صلى عليك الله ما رفع النداء وتحركت بالباقيات شفاهُ.